مع أغلى وبحضوركم العيد صار أحلى وأحلى العيد أحلى والجمعة أغلى وبحضوركم العيد صار أحلى وأحلى يلا يا شباب هنوا معنا طولوا